إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا اليوم: ولاؤنا لمن؟ ما هو الولاء؟ الولاء هو الود والمحبة والنصرة والتأييد، هذه معاني الولاء، الود والمحبة والنصرة والتأييد وما يتبع ذلك. فلمن يكون ولاء المسلم؟ الجواب نجده في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن جواب هذا السؤال بينه الله سبحانه وتعالى، أن المسلم ولاؤه لله عز وجل وولاؤه للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك الولاء للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني الذين يركعون لله سبحانه وتعالى ويخضعون له ويتبعون أمره. أما الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولاء مطلق، يعني ليس محدودا بحدود معينة. وأما الولاء للمؤمنين فيكون على قدر إيمانهم وعلى قدر طاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الولاء للمؤمنين إنما هو تبع للولاء لله ولرسوله، لأنك إذا واليت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن لوازم ذلك أنك توالي أتباع دين الله تعالى وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر طاعتهم واتباعهم وإيمانهم يكون الولاء. وذلك أن المؤمن إيمانه يزيد وينقص، والمؤمنون ليسوا على درجة واحدة في كمال الإيمان. فمن كان مؤمنا خالصا من كل الوجوه كان ولاؤك له خالصا من كل الوجوه، ومن كان فيه يعني إيمان ونفاق أو طاعة ومعصية فيكون ولاؤه بحسبه. يعني حتى المسلم العاصي أو الفاسق أو الظالم أو كذا، فأنت ولي له أيضا، هو أخوك في الإسلام وتربطك به علاقة الإسلام وأخوة الإيمان، ولكن يكون ولاؤك له بقدر ما معه من الطاعة وبقدر ما معه من الخير. فمن خصائص المجتمع الإسلامي أنه مجتمع يقوم على الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وعلى البراءة من أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء المؤمنين. يعني وإن كان حديثنا اليوم عن الولاء، إلا أن البراء هو من لوازم هذا الولاء، كما يقول القائل، يقول: عدو صديقي عدوي، عدو عدوي صديقي. يعني أنت ولي لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لوازم ذلك أنك تحب أتباع دين الله تعالى وأتباع رسوله، وفي المقابل تتبرأ من أعداء الله تعالى ومن أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تكون وليا لله ولرسوله وفي نفس الوقت وليا لأعداء الله وأعداء رسوله، فهذان لا يجتمعان في قلب المؤمن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهذا الولاء للمؤمنين. في المقابل ذكر الله سبحانه وتعالى أن المنافقين والكافرين كذلك بعضهم من بعض وبعضهم أولياء بعض. ويقول سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب، قلنا إن الولاء لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. كيف يكون ولاء المسلم لله سبحانه وتعالى؟ ما معنى ولاء المسلم لله عز وجل؟ هذا الولاء لله عز وجل يتضمن أمورا، أولها تعظيم الله سبحانه وتعالى. ما العلامة على أنك توالي الله سبحانه وتعالى؟ أنك تعظم الله عز وجل، فيكون عندك تعظيم لله سبحانه وتعالى، ويعني معرفة بقدر الله سبحانه وتعالى وعظمته، والإيمان به سبحانه وتعالى، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا من ولائك لله سبحانه وتعالى. من ولائك لله المحبة لله عز وجل، أن تكون محبا لله سبحانه وتعالى ترجو ثوابه عز وجل، الثقة بالله والتوكل عليه، يكون عندك توكل على الله سبحانه وتعالى وثقة بالله عز وجل. والتوكل على الله عز وجل هو تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه، والثقة في كفاية الوكيل سبحانه وتعالى، أن تتخذ الله وكيلا وتثق في كفايته سبحانه وتعالى. ولله تعالى المثل الأعلى، الإنسان إذا اتخذ وكيلا في الدنيا لتدبير أمر من أمورك أو القيام بشأن من شؤونك، فإذا كان عندك ثقة في كفاية هذا الوكيل وقدرته وأهليته للقيام بما وكل به، خلاص يكون قلبك مطمئنا وتفوض إليه الأمور وتعتمد عليه وتترك له يعني أن يفعل ما هو الأصلح لك. لكن إذا ما كان عندك ثقة في كفاية الوكيل أو قدرته، يكون عندك دايما قلق مما يختاره لك، وتظل تراجعه، ويعني لا تكون مطمئنا أن الذي اختاره لك يعني هو الأصلح أو الأفضل أو كذا. هذا في الوكيل الدنيوي إذا وكلت بشرا مثلك. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الله عز وجل قال عن نفسه سبحانه: كفى بالله وكيلا. وقال سبحانه: فاتخذه وكيلا. فالمؤمن يتخذ الله سبحانه وتعالى وكيلا، وحسبنا الله ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. فحسبنا الله يعني يكفينا الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا اتخذ ربه عز وجل وكيلا، هذا هو التوكل عليه، تتخذه وكيلا وتعتمد عليه وتفوض الأمور إليه وتثق فيه سبحانه وتعالى. من ولائك لله عز وجل أن تؤثر محبة الله تعالى على ما تهواه نفسك، أن يكون عندك إيثار لمحبة الله سبحانه وتعالى على ما تهواه نفسك وما تحبه. عندما يحصل تعارض بين ما يحبه الله وما تحبه نفسك وما تهواه، نفسك تهوى شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى وتلح عليك في هذا الشيء من أمور الشهوات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، من جهة النساء، من جهة المال، من جهة المنصب، من جهة أي شيء. إذا كانت نفسك تشتهي أمرا من هذه الأمور والله تعالى ينهاك عنه، هنا يظهر ولاؤك لله. هل ستكون في الصف أو في الجهة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أو تقف في الجهة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى من أجل إرضاء نفسك؟ إذا أرضيت شهوات نفسك بفعل ما حرم الله إذن هذا نقص في ولائك لله سبحانه وتعالى. وتذكرون يوم نادى أبو سفيان وكان مشركا فقال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أجبه، فأجابه عمر قال الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالمؤمن ولاؤه لله سبحانه وتعالى ومحبته لله وتعظيمه لله وتضحيته بما تهواه النفس وما تشتهيه من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. كذلك من مظاهر الولاء لله سبحانه وتعالى تعظيم كتاب الله. جاء عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من أحب الله أحب كلامه، قال من أحب الله أحب كلامه. فإذا الولاء من معانيه المحبة، الود والمحبة والنصرة والتأييد كما ذكرنا. فمن ولائك لله ومحبتك لله سبحانه وتعالى أن تحب كل شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويذكرك بالله، وأعظم ما يذكرك بالله ويعني يجعلك تتعلق بالله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، جعله الله عز وجل بيننا تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما، جعل بيننا هذا الكتاب العظيم الذي فيه كلام الله سبحانه وتعالى. فاستحضار المؤمن لهذا المعنى يجعله محبا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من ولائه لله. على قدر محبتك للقرآن العظيم وتعلقك به ورغبتك في قراءته على الوجه الأكمل ورغبتك في تدبر هذا الكتاب العظيم والتعرف على مراد الله سبحانه وتعالى بكل حرف من هذا الكتاب العظيم، وعلى قدر رغبتك في تلاوة هذا الكتاب العزيز ورغبتك في سماعه وتلذذك بسماع الكتاب العظيم، هذا كله من ولائك لله سبحانه وتعالى. وعلى قدر محبتك للقرآن وتعلقك بالقرآن واستشفائك بالقرآن، إذا مرضت ترقي نفسك بالقرآن وترقي أولادك بالقرآن وتتحاكم إلى القرآن وتتدبر القرآن، على قدر يعني على قدر تعلقك بكتاب الله سبحانه وتعالى على قدر ما يكون ولاؤك لله عز وجل. من مظاهر الولاء لله سبحانه وتعالى الاجتهاد في عبادته سبحانه وتعالى على الوجه الأمثل. إذا كنت فعلا توالي الله سبحانه وتعالى فإنك تحرص على تقديم يعني قربان هذا الولاء لله سبحانه وتعالى. وما هو القربان الذي يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى ويثبت به صحة ولائه لله؟ هو عبادة الله عز وجل. وكلما كانت عبادتك أكمل وعلى الوجه الأمثل كلما كان ذلك دليلا على صحة ولائك لله سبحانه وتعالى. فإذا المسلم الذي يوالي الله عز وجل يحرص على تعلم العبادات التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، ما هي العبادات التي يحب الله سبحانه أن يعبد بها، ثم تتعلم كيفية أداء هذه العبادات على الوجه الأمثل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فكل هذا من كمال ولائك لله سبحانه وتعالى، أن تحرص على تعلم كيفية الصلاة. كم منا يصلي بكيفية مخالفة لكيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونك لا تهتم ولا تعبأ بتعلم الكيفية الصحيحة للصلاة وأي صلاة وخلاص بأي طريقة وبأي كيفية، هذا من النقص في الولاء لله سبحانه وتعالى. ومن كمال ولائك لله يعني أن تحرص على أداء العبادة التي هي قربان هذا الولاء على أكمل الوجوه. كذلك من ولائك لله سبحانه وتعالى الحذر من الشرك بالله عز وجل. إذا كنت توالي الله سبحانه وتعالى فإن هذا الولاء لا يجتمع مع الإشراك بالله عز وجل وعبادة غيره، فالإشراك بالله سبحانه وتعالى يهدم الولاء لله عز وجل. والشرك أنواع، منه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر. فمن ولائك لله ألا تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ومن ولائك لله أن تحذر من الشرك الأصغر بجميع أنواعه، القولي والعملي والاعتقادي. الشرك الأصغر منه أشياء تتعلق بالقلب، أشياء تتعلق باللسان، وأشياء تتعلق بالجوارح والأفعال. فعليك أن تحذر من هذه الأمور كلها، من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي يتعلق باللسان، الحلف بغير الله، أن تحلف بغير الله، أن تقول ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعليك، كل هذه الألفاظ هي من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهي خدش في الولاء، من الشرك الأصغر ولكنها تخدش ولاءك لله سبحانه وتعالى. الشرك الأصغر العملي مثل تعليق التمائم أو تعليق أشياء بغرض دفع الحسد أو العين أو جلب النفع أو دفع الضر. كذلك أيضا من الإشراك بالله سبحانه وتعالى الشرك الأصغر القلبي، الرياء، والعياذ بالله، أنك تعمل العمل الصالح بغرض أن يمدحك الناس وأن يثني عليك الناس وتطلب مدح الناس وثناءهم بالأعمال الصالحة، فهذا كله أيضا نقصان في ولائك لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى الولاء لله عز وجل. نرجع مرة أخرى ونقول إن جواب هذا السؤال الذي هو عنوان المحاضرة، ولاؤنا لمن؟ جوابه ولاؤنا لله ولرسوله وللمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فالولاء لله، ذكرنا مظاهر الولاء لله. نأتي إلى الولاء للرسول صلى الله عليه وسلم. الولاء للرسول صلى الله عليه وسلم، الولاء كما ذكرنا هو الود والمحبة والنصرة والتأييد، أن يكون عندك ود ومحبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندك نصرة وتأييد للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يميز المؤمن عن غيره، صدق الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك المحبة العظيمة والحنين الجارف لدى المسلم تجاه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما سر هذا الولاء لله تعالى أولا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ أن كل خير ونعمة وفلاح يكون فيه المسلم في الدنيا أو الآخرة مرده في نهاية الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المرد إلى الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى هو الذي أوجدك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يطعمك ويسقيك، وإذا مرضت فهو يشفيك، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: الذي خلق إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الولاء لله سبحانه وتعالى، ثم الولاء للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن كل ما أنت فيه من نعمة وخير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، فكل ذلك من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حيث جعله الله سبحانه وتعالى سببا في حصول هذا الخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيلة وسبب، ساق الله سبحانه وتعالى على يديه هذا الخير للمسلم وأجراه على يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا وزكانا وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى، حيث بعثه الله عز وجل، وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا المصطفى صلى الله عليه وسلم له فضل على كل مسلم، وله منة في عنق كل مسلم، فلذلك يكون المسلم ذا ولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولننظر إلى أمثلة لولاء الصالحين قبلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خبيب ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه لما يعني أثره المشركون وحكموا عليه بالقتل ووضعوه على الصليب ليقتلوه، فقالوا له: أتود أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك وأنك آمن معافى في أهلك ومالك؟ فماذا قال خبيب رضي الله عنه؟ قال: والله ما أحب أني آمن في أهلي ومالي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. يعني إذن هذا هو الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المسلم عنده استعداد أن يضحي بنفسه وأن يقطع إربا إربا ولا يشاك المصطفى صلى الله عليه وسلم بشوكة. ولننظر أيضا إلى ما جاء في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية، في قصة صلح الحديبية لما قدم سهيل بن عمرو ليفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم، قد سهيل بن عمرو قبله عروة بن مسعود، وقدم يعني مجموعة من زعماء المشركين لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يعني لما قدم يعني وفود المشركين والمفاوض المبتعث من قبل مشركي قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحيطون به صلى الله عليه وسلم ويقفون على رأسه يحملون السيوف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني ذلك المشرك يقول: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما بصق بصاقة ولا امتخط مخاطة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها، يعني يتسابقون إليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمخط أو بصق، الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون بصاق النبي صلى الله عليه وسلم يمس الأرض، قبل أن تقع على الأرض تكون أكف الصحابة رضي الله عنهم وأبدانهم تتسابق إليها وتتسارع حتى لا يعني تقع بصاقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، يبتدرونها يتسابقون إليها يتبركون بها. وهذا طبعا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هذا من خصائص الأنبياء التبرك بآثارهم، لكن هذا التبرك بالآثار هذا يعني علامة على مدى هذا الحب والتعظيم الذي يكنه المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: والله لقد وفدت على كسرى وقيصر، لقد وفدت على كسرى وقيصر، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا من مظاهر الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم مهما كان فيه من تقصير ومهما كان يعني فيه شيء يعني من الخطأ أو وقع في بعض الذنوب، فإن هناك يعني خطوطا حمراء لا يتجاوزها المسلم. إذا وصل الأمر إلى التعرض لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمقام رب العالمين سبحانه وتعالى، فالمسلم هنا يعني ينتفض ويعني يكون له وقفة عظيمة ويظهر صدق معدنه ويظهر ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى سير خلفاء المسلمين السابقين نجد أنه مهما كان عند يعني بعض ملوك المسلمين وخلفائهم السابقين من تقصير مثلا أو وقوع في بعض الأمور من باب الشهوات أو المظالم أو كذا، إلا أن الولاء كان لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمته لحافظ من حفاظ الحديث ومن أئمة المسلمين وهو أبو معاوية الضرير. أبو معاوية الضرير كان ضريرا رحمه الله، وكان حافظا من الحفاظ وإماما من أئمة الحديث. كان يقول يعني كنت أقرأ الحديث على هارون الرشيد، كان هارون الرشيد يرسل إلى أبي معاوية الضرير ويطلب منه أن يقرأ عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو معاوية فوالله ما قرأت عليه حديثا قط إلا قال، فبلغت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال صلى الله على سيدي، إلا قال صلى الله على سيدي، وتأخذه يعني رقة وخشوع عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمير المؤمنين يحكم معظم العالم في ذلك الوقت من الصين إلى شرقا إلى الأندلس غربا، كل هذا تحت ملكه، ومع ذلك يشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيده وعنده تعظيم للمصطفى صلى الله عليه وسلم ومعرفة بقدره ومقامه صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو معاوية وكنت إذا أردت أن أتوضأ يأبى إلا أن يوضئني ويصب علي الماء، هو ضرير يعني ويتوضأ، فيصر هارون الرشيد على أن يصب عليه الماء وأن يوضئه، فيأتي الخدم ويعني يتسابقون يعني ليوضئوني ويحولوا دون أمير المؤمنين، وحتى يعني لا يباشر هو هذا الأمر، فيأبى عليهم ويصر على أن يوضئني. لماذا هو يعظم أبا معاوية الضرير مع أنه عنده الخدم والحشم والجند العظيم وبإمكانه أن يأمر أي شخص من حاشيته أن يوضئه، لكنه يصر على أن يفعل ذلك بنفسه احتراما لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني يسمع أبو معاوية حديثه ويروي سنته صلى الله عليه وسلم. الأمثلة يعني كثيرة على مستوى علماء المسلمين وحكامهم في تلك القرون المفضلة السابقة، وعلى مستوى عامة المسلمين في الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مظاهر الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة قلبية صادقة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى أحدنا من نفسه التي بين جنبيه ومن والده وولده ومن الناس أجمعين. هذا مقتضى الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وفي الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من أبي وأحب إلي من أهلي ومالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فهذا الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحب إليك من نفسك. ما معنى أحب إليك من نفسك؟ يعني أنه إذا حصل تعارض بين فعل شيء يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منك أن تفعله ونفسك تحب ألا تفعله، هنا يظهر الولاء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لنفسك؟ هل ستفعل ما تحبه نفسك أو ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من مظاهر الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته بتعلمها والإيمان بها والدفاع عنها والتعلق بها. هذا من ولائك للرسول صلى الله عليه وسلم، أن ولائك للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بالدفاع عنه ونصرته وتأييده ومحبته. طيب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هل انقطع الولاء؟ أبدا، الولاء لا يزال موجودا لسنته صلى الله عليه وسلم من بعده باقية بيننا. فأن تتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بها وتقدمها على الرأي والهوى وما يميل إليه عقلك وما تشتهيه نفسك، فتكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم معظمة لديك، ومن تعظيمك لهذه السنة ومحبتك لها أن تتعلمها. فادعاء كاذب أن يدعي الإنسان أنه يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بين يديه ومتيسر له أن يتعلمها وأن يقرأها ويطلع عليها وهو لا يهتم بذلك ولا يعبأ به، فهذا من نقصان الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اجتناب البدع من مظاهر الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تجتنب البدع والمحدثات، الإحداث في الدين، فإن البدع هي خلاف السنة، الطرق المخترعة المحدثة، الناس أحدثوا طرقا واخترعوها في التعبد لله سبحانه وتعالى تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن يظهر ولاؤك لمن؟ هل تسير في الطريق الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع الطريقة التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم وسنها لنا، أو تسير وراء طريقة فلان أو طريقة علان من الذين أحدثوا طرقا مخالفة ومباينة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتي بعد ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، هذا من علامات ولائك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وفضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبي بن كعب: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الربع؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهذا فضل عظيم. ما معنى أجعل لك صلاتي كلها؟ الصلاة بمعنى الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلي عليه وبالصيغ المعروفة والمأثورة. وقال العلماء: القصد يعني أنك تجلس مجلسا تخصصه للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجعل هذا المجلس كاملا من أوله إلى آخره مجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخلطه بغيره من الأدعية أو الأذكار الأخرى، وتجعل المجلس كله مخصصا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك إنسان يعني لا يدعو بأي دعاء آخر ولا يستغفر ولا يسبح وكذا، لكن في هذا المجلس بالذات يعني تخصص بعض المجالس وتجعلها كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتكون العاقبة الحميدة مغفرة الذنوب وذهاب الهموم. وهذا من الأسباب الشرعية لتفريج الهم وكشف الغم. بعد الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم يأتي الولاء للمؤمنين. والولاء للمؤمنين كما قلنا على قدر إيمانهم، فالمؤمنون درجات في الإيمان، وأهل الجنة درجات، والمؤمنون درجات بعضهم فوق بعض. فكذلك الولاء للمؤمنين لا يكون كله على درجة واحدة، ولكن على قدر كمال إيمانهم، على قدر ما يكون كمال ولائك لهم. فالولاء المحبة والود والنصرة والتأييد، فمحبتك للمؤمنين جميعا بصفة عامة، لكن هذا لا يمنع أنه ينبغي أن تكون محبتك لأئمة المسلمين وسادتهم، ومحبتك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لتابعيهم بإحسان، ثم لعلماء المسلمين وقادتهم وأئمتهم وعبادهم وصالحيهم، تكون أعظم من محبتك لعموم المؤمنين. ثم المؤمن الصالح المستقيم تكون محبتك له أعظم من محبتك للمؤمن العاصي أو ناقص الإيمان، لكن في نهاية الأمر يكون لك يعني محبة عامة لعموم المؤمنين. بالنسبة للولاء بمعنى الود والمحبة، فلا بد للمسلم أن يحمل في قلبه لأخيه المسلم كل حب وتقدير، والحد الأدنى من هذه المحبة ألا يصل إليه منك أذى أو عدوان المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا الحد الأدنى يعني أن يسلم من أذاك، فلا تؤذيه بلسانك بكلمة تجرحه أو تؤذيه، ولا تؤذيه بيدك، وأن تحب له من الخير ما تحبه لنفسك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من الولاء للمؤمنين، وأن يعني ترحمه وتتعاطف معه. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. والنوع القسم الثاني من الولاء، الولاء بمعنى النصرة والتأييد، فلا بد للمسلم أن يشعر بإخوانه المسلمين وبمعاناة إخوانه المسلمين في أقطار الأرض المختلفة، ويعني تحس بآلامهم وتعاني من معاناتهم لأنهم جزء منك وأنت جزء منهم. ولاء النصرة والتأييد، وتدفع عنهم ما يلحقهم من ظلم أو حيف أو عدوان على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث أنس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم أو تأخذ على يده فذلك نصره. تنصره ظالما بأن تكف يده عن الظلم، فإذا حتى المسلم العاصي أو الظالم يعني عليك ولاء له بأن تنصره، بمعنى أن تكفه عن الظلم فتنصحه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. المسلم الضال أو المبتعد عن الطريق المستقيم فله حق عليكم من ولائك له أن تشفق عليه، يعني الشعور الذي يكون في قلب المؤمن الصادق تجاه إخوانه المؤمنين المخطئين هو شعور الشفقة والرحمة، وليس شعور الشماتة مثلا، ولا شعور التعالي على إخوانه الذين يعني ضلوا عن الطريق. بل يقول المسلم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وكما قال سبحانه وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالمؤمن يعني يشعر أن الله سبحانه وتعالى أخرجه من الظلمات إلى النور، حتى لو كان يعني مؤمنا صادقا من ولادته، فالله تعالى أخرجه من الظلمات يعني عافاه من الوقوع في هذه الظلمات، و يعني جعله من أهل الهداية ومن أهل الاستقامة، فيكون عندك يعني رأفة بإخوانك المسلمين ومحبة لهم حتى ولو كانوا عصاة، ورغبة في إخراجهم مما هم فيه إلى الخير. وإذا يعني نظرنا إلى حال المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى مع غير المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمزق قلبه، ويعني عاتبه ربه سبحانه وتعالى في يعني الألم الشديد والرأفة العظيمة التي كانت تأخذه صلى الله عليه وسلم بالضالين حتى ولو كانوا مشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يحزن عليهم ويأسى لحالهم، لماذا لم يهتدوا، ويريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. فقال له ربه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال له ربه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني مهلك، يعني تكاد تهلك نفسك، لأن قومك لم يؤمنوا. ولما جاءه ملك الجبال وقال: مرني فيه بما شئت، قال: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وعفى عنهم، وهو قادر على أن يأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين ويفنيهم عن بكرة أبيهم. ومع ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا بهم، يعني عنده شفقة و رغبة في إخراجهم من الظلمات إلى النور ومحبة الخير لهم. هذا حاله مع غير المسلم، فكيف الحال مع المسلم الذي ضل سواء السبيل وانحرف عن الطريق المستقيم. لابد أن يغير المسلم نظرته إلى إخوانه المسلمين هؤلاء، ويعني يتألم لهم ويكون شعوره نحوهم شعور الشفقة والرغبة في هدايتهم وفي إصلاحهم. يعني في الحقيقة الموضوع يعني يطول، لكن يعني لا نريد أن يعني أن نخرج يعني عن الوقت المحدد، لكن في الختام يعني نقول كما ذكرنا في بداية الكلام أن السؤال الذي هو عنوان المحاضرة هو ولاؤنا لمن؟ الجواب ولاؤنا لله ولرسوله وللمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ونختم بموقف عظيم يبين حقيقة هذا الولاء الإيماني، وأن الولاء على أساس الإسلام والدين يكون مقدما على أي انتماءات أخرى، سواء كانت انتماءات من جهة القرابة والنسب أو من جهة اللغة أو من جهة الجنس أو البشري أو من جهة الانتماء إلى مدينة أو وطن أو كذا أو كذا. فالانتماء للإسلام والولاء للإسلام يكون مقدما على أي ولاء آخر، وأي ولاء يتعارض مع ولائك للإسلام فيعني ولاؤك للإسلام هو المقدم وهو فوق أي اعتبار وفوق أي ولاء آخر. فجاء في قصة غزوة بدر أنه أسر المسلمون عددا من أسرى المشركين، وكان من بين من أسر أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير، أسره رجل من الأنصار، رجل من الأنصار أسر أبا عزيز ابن عمير أخا مصعب ابن عمير. فرآه مصعب، مصعب قرشي من أهل المدينة، والمأسور هو أخوه الشقيق، والآسر له أنصاري من أهل المدينة. فقال مصعب بن عمير لذلك الأنصاري: أشدد وثاقه، أشدد وثاقه، يعني أشدد إيه؟ يعني احترس يعني وانتبه حتى لا يهرب منك. وقال: أشدد وثاقه فإن له أما غنية ستفديه بمال كثير. فإن له أما غنية، أم مصعب بن عمير وهي أم أبي عزيز، فإن له أما غنية ستفديه بمال كثير. فتعجب أبو عزيز بن عمير والتفت إلى أخيه وقال: أهكذا وصاتك بأخيك؟ يعني بدلا من أن توصيه يعني أن يطلق سراحي أو يعني توصيه بخيرا، توصيه أن يشد وثاقي وألا يقبل افتدائي إلا بمال كثير. فقال: أهكذا وصاتك بأخيك؟ فقال مصعب: إنه أخي دونك. قال: إنه أخي دونك، وصاتي بأخي وهو أخي، لست أنت أخي، مع أن هذا أخوه من النسب وهذا أخوه من الإيمان. فلما تعارض يعني الولاء للإسلام ومصلحة الإسلام تعارضت مع مصلحة الأخوة النسبية، فهنا كانت أخوة الدين مقدمة على أخوة الطين، يعني الأخوة التي في النسب يعني والعرق وكذا. إذن الولاء للإسلام يعني هو المقدم، والولاء للمسلمين وللمؤمنين هو أوثق عرى الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بمعنى أن المسلم الصادق المخلص في إسلامه، الصادق في إيمانه، الذي ليس منافقا مهما يعني أسرف على نفسه في المعاصي ومهما انحرف يعني من جهة الشهوات، يظل ولاؤه للمسلمين. وهذا سر قوة المسلمين، أن المسلمين مهما يعني جانبوا الصواب ومهما يعني ضعفوا أمام الشيطان وأمام الشهوات، إلا أن ولاء المسلم لإخوانه المسلمين. فوقت الشدة يعني تظهر معادن المسلمين الحقة، ويظهر ذلك التكاتف والتعاون واجتماع الكلمة. لذلك فإن أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. ولذلك فإن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين هو يعني سر قوة الإسلام وقوة المسلمين، وأنه في يعني وأنه هو السبيل إلى توحيد المسلمين وجمع كلمتهم، لأنه هو الشيء الذي يربط بين المسلمين، وهو العلاقة التي تضم جميع الأمة الإسلامية على اختلاف مشاربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. طيب، جزا الله الشيخ وليد إدريس ألف خير. ريثما يعني يتاح لي أن أقرأ هذه الأسئلة، سوف أطرح هذا السؤال. كثير من العاملين في المجال الإسلامي والنشطاء يعملون من خلال جمعيات، جماعات، منظمات وربما أحزاب، ويحصل محبة لهذه الجماعات والأحزاب قد تصل أحيانا إلى درجة التعصب، وأحيانا بعضهم يصل إلى درجة أن ولاءه قد يكون وبراءه إلى هذه الجمعيات، ويعتقد أن من لا يعمل في هذه الجمعية لا يعمل. فما هو الصواب والخطأ في هذا الأمر؟ الحمد لله، كما ذكرنا يعني الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين هذا مقدم على أي انتماء آخر وأي ولاء آخر. وفي الحقيقة هذه الجماعات الإسلامية والجمعيات الإسلامية قد تكون يعني أداة بناء، ويعني تكون سبيلا لرقي المسلمين، وكل مجموعة مثلا تقوم بجانب وتخدم الإسلام من جهة معينة. وفي المقابل قد تكون أيضا هذه الجماعات والجمعيات والأحزاب قد تكون معول هدم للإسلام، ويكون ضررها أعظم من نفعها. فمتى تكون هذه الجمعيات والجماعات والأحزاب الإسلامية وكذا، متى تكون يعني سببا من أسباب قوة المسلمين ورفعة المسلمين؟ إذا كان الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين مقدما على الولاء إليه، وكانت مجرد وسيلة، يعني أن يدرك المنتمون إليها أنها وسيلة لخدمة الإسلام، خدمة الإسلام هي الغاية وهي الهدف، وهذه الجماعة أو الجمعية هي وسيلة فقط. فإذا صارت خدمة هذه الوسيلة على حساب خدمة الهدف والمقصد، فإذا يعني هنا لابد من وقفة ومراجعة للنفس. نجد يعني على سبيل المثال يعني باختصار شديد، أحيانا مثلا يحصل هذا التعارض عندما تجد جمعية مثلا إسلامية تقوم مثلا بنشاط مثلا في مدينة ما، وتأتي جمعية أخرى منافسة لها تريد أن تقوم بعمل إسلامي في هذه المدينة، تريد أن تنشئ مدرسة إسلامية، أو تريد أن تنشئ مسجدا، أو تريد أن تقدم خدمة للإسلام، أو تقيم دروسا، أو أشياء نافعة، أو تجمع صدقات أو كذا. فهنا المتعصبون لجمعياتهم يكون هنا تحولت نصرة الجمعية إلى هدف، ونصرة الإسلام إلى وسيلة، أصبح الإسلام وسيلة من أجل إعلاء شأن الجمعية. فبالتالي لا مانع عنده من تدمير الجمعية المنافسة، رغم أن ذلك فيه إضرار بالإسلام وبالمسلمين وليس فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، لكن من أجل مصلحة الجمعية التي هو فيها. هنا لابد للإنسان أن يقف مع نفسه وقفة ويحاسب نفسه. هنا تصبح الانتماءات الحزبية والانتماءات للجماعات تصبح انتماءات بغيضة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم منتنة، قال دعوها فإنها منتنة. لما حصل أن اختصم مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوها فإنها منتنة، أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم. رغم أن التعصب هنا كان لاسم شريف يعني محبوب ومعظم يعني وفي القرآن والسنة، والله تعالى أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فاسم المهاجرين واسم الأنصار من الهجرة لله ولرسوله ونصرة الله ورسوله، اسم جميل وشريف وأثنى الله على أهله. لكن لما أصبح الانتماء له سببا للاقتتال والتفرق والتنازع بين المسلمين، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عصبية الجاهلية وقال دعوها فإنها منتنة. فهكذا ينبغي أن تكون النظرة لأي أسماء أخرى مهما يعني عظمت وشرفت، اسم أي جمعية إسلامية أو جماعة إسلامية لن تكون أعظم من اسم المهاجرين أو اسم الأنصار. إذا أصبح الانتماء لها سببا في هدم الإسلام ومحاربة الذين يعملون في الخدمة للإسلام وسببا في تمزيق المسلمين وتفريق كلمتهم، إذن هي من عصبية الجاهلية ودعوها فإنها منتنة. لكن إذا كانت تتعاون وتتكاتف على أجل نصرة الدين، وإذا تعارض الولاء للجماعة مع الولاء للإسلام يكون الولاء للإسلام هو المقدم، هنا تكون يعني وسيلة من وسائل التعاون يعني لخدمة الدين ونصرة الإسلام. ويعني أيضا هناك يعني كلمة عظيمة لابد أن تكون في أذهاننا، وهي أن العاملين للإسلام في هذه الجمعيات المختلفة والمجموعات المختلفة لا بد وأن تكون نظرة كل منهم لإخوانه الذين يعملون في جمعيات أخرى أو اتجاهات أخرى، نظرته لهؤلاء على أنهم يعاونونه على حمل تركة ثقيلة، وهي تركة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجميع أمور الإسلام، صلى الله عليه وسلم كانت الأمة يعني ممثلة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم بجانب العبادة، بجانب العلم والتعليم، بجانب الدعوة إلى الله، يعني كل أبواب الخير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها في ذاته. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يمكن أن يوجد يعني شخص واحد يقوم بهذا العبء الثقيل. فكانت نظرة المسلمين الصادقين إلى تركة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تركة ثقيلة، وكل شخص يأتي ليعمل في خدمة الإسلام أنه شخص يساعدك على حمل عبء ثقيل. فأنت تفرح إذا كنت تحمل عبء ثقيلا ويجي شخص يريد أن يساعدك ويخفف عنك الحمولة ويقول لك أنا سأساعدك وأحمل عنك هذا الجانب، تفرح به. هكذا تكون نظرة المؤمن الصادق لإخوانه الذين يعملون في غير جمعيته أو غير مجموعته. لكن الذي في قلبه رياء وفي قلبه مرض وغرضه نصرة الجمعية لا نصرة الإسلام، ينظر إلى أن الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ترك يعني حطاما من حطام الدنيا ويريد أن يكنزه ويستأثر به دون الآخرين. فعندما يأتي شخص ليعمل للإسلام فهو يرى أنه إيه؟ لأنه لا يريد، لو كان يريد الآخرة لشعر بأنه عبء ثقيل، لكن لأنه يريد الدنيا فهو يشعر بأن ينظر إلى الإسلام من جهة ما يحققه له العمل للإسلام من جاه بين الناس ومن ثناء بين الناس وكذا ورفعة بينهم وما يجنيه من وراء ذلك من حطام الدنيا. فلذلك تكون نظرته لأي شخص يعني يأتي يريد أن يساعده في العمل للإسلام ينظر إليه على أنه شخص يريد أن ينافسه في ماله وجاهه ويريد أن يعني ينازعه على شيء من حطام الدنيا، فيبدأ يحاربه ويكيد له ويقول يعني أنا فقط ولا أسمح لأحد غيري. فنسأل الله تعالى أن يصلح بين المسلمين وأن يجمع كلمتهم. جزاك الله خيرا. ثلاث أسئلة متماثلة تقريبا. في بعض بلادنا العربية يحتفل المسلمون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كمظهر من مظاهر الولاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم في ذلك؟ تحدثت عن تعيين مجالس للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يفسر هذا كما هو قائم في مجالس الصوفية من بدع وابتلاءات؟ الرجاء التعليق. هل تعتبر حلقات الذكر الجماعية التي يردد فيها المسلمون بالصلاة على الرسول كما يتم في بعض حلقات الصوفية يعتبر مشروعا كنوع من حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جزاك الله خيرا. كما ذكر أخونا يعني كل هذه الأسئلة تدور حول أمر واحد، وهو إظهار المسلم لولائه للرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكون بطرق مبتدعة مخالفة للطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كلا، لأنك هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أصحابه رضي الله عنهم له؟ الجواب لا، مهما عظمت محبة المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم رأينا منهم من كان يعني يرتضي أن يقطع إربا ويصلب على الصليب ولا يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، ورأينا تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا دائمي الذكر له، ليس الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من السنة نقيم مهرجانات وخطب وأناشيد وكذا وكذا وخلاص، وبعد ذلك يشعر الإنسان أنه أدى واجبه تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني يخرج من هذا الاحتفال فيعصي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف سنته في كل أمر من أمور حياته، فليس هذا هو الحب الصادق، الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته والاقتداء به والسير على طريقته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته هو علامة محبته، ليست علامة محبته أن تخترع وتحدث طرقا في الدين والعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للاحتفال بالمولد ما حصل إلا في أيام الفاطميين بعد انتهاء القرون الثلاثة المفضلة. الفاطميون كانوا شيعة باطنية، كانوا أهل إلحاد وزندقة وضلال مبين، ويعني أحدثوا بدعا عظيمة، وكان من ضمن البدع التي أحدثوها الاحتفال بالمولد النبوي، ولو كان هذا خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل إن الصحابة رضي الله عنهم ما حفظوا لنا اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يوجد في كتب السيرة روايات عديدة، يمكن نحو 7 روايات أو أكثر في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى هناك اختلاف في الشهر الذي ولد فيه، وإن كان الراجح أنه في ربيع الأول، لكن ليس هناك يعني تحديد لهذا اليوم. والثابت قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، واليوم اللي هو 12 كما يزعمون النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول، بالحسابات الفلكية أن يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في السنة التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوافق يوم 12، يعني يستحيل أصلا أن يكون يوم 12 هذا هو اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأساسا اليوم هذا خطأ ما ثبت لا بالسند الصحيح ولا حتى بحسابات يعني علمية، فهذا اليوم لا يثبت، ليس له أي مزية على غيره من الأيام. وكون الصحابة رضي الله عنهم يهملون يعني ذكر هذا اليوم، لو كانوا يعني يهتمون بهذا اليوم أو يقيمون فيه احتفالا لا حفظوه يعني وعنوا به، لكن ما كانوا يعتنون به، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لهم ولا أحد من الصحابة اعتنى به ولا بحفظه، فلذلك تعددت الآراء في محاولة الوصول إلى هذا اليوم. فالقصد أن هذه من الطرق المحدثة المبتدعة، كذلك حلقات الذكر الجماعي وكذا بالعكس ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هي يعني ليست علامة على محبته، بل حاربها الصحابة رضي الله عنهم في سنن الدارمي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري ذهب هو وعبد الله بن مسعود إلى قوم كانوا في المسجد في الكوفة، وضعوا حصى أكواما من الحصى، كل كومة فيها 100 حصى، وبينهم رجل يقول لهم سبحوا 100، كل واحد يأخذ 100 حصى ويقول سبحان الله سبحان الله، يقول احمدوا 100، يقول الحمد لله الحمد، كبروا 100. فجاء إليهم ابن مسعود رضي الله عنه هذا بالسند الصحيح، قال: لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، كان أحرى بكم أن تعدوا خطاياكم. قال: كان أحرى بكم أن تعدوا خطاياكم، قوموا منها هنا. وأقامهم وبين لهم أنهم إما على طريقة أهدى وأحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يفعل هذا، أو هم مفتتحوا باب ضلال. فلذلك في باب الأذكار والأدعية وكذا علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونسلك طريقته، وألا نحدث طرقا لم يشرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه لا يقبل منه. جزاك الله خيرا. السائل هنا يقول أنه يحبك في الله، والسؤال ماذا تفعل عندما تسمع أحد يسب الرسول أو الصحابة الكرام؟ هل يجوز ضرب أو شتم من سبهم؟ هل يجوز أن تدبر أمرا للانتقام يعني منهم عند القدرة؟ نعم، أولا أخونا السائل الذي يقول يعني إننا نحبك في الله، نقول يعني أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأنا كذلك يعني أحبكم جميعا في الله، وسعدت جدا يعني بزيارتكم والتعرف بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين أجمعين، اللهم أمين. بالنسبة للسؤال الثاني عن مسلم سمع شخصا يسب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا شك أن المسلم يتمعر وجهه ويغضب للنبي صلى الله عليه وسلم ويتأذى من هذا المنكر العظيم والمخالفة الجسيمة، لكن لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. طبعا هذا الساب للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان في بلد إسلامي تقيم أحكام الإسلام وشريعة الإسلام فإنه يرفع أمره إلى الحاكم، يعني الانتقام لا يكون من الشخص يعني مباشرة حتى لا ينفتح الباب يعني لينتقم كل شخص من أعدائه ويدعي أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم بدون شهود ولا بينات ولا كذا، يصبح الأمر فوضى. فدائما أمور العقاب يعني ترد إلى القاضي المسلم ويتثبت من وقوع هذه الجريمة عن طريق الاعتراف أو عن طريق الشهود أو القرائن أو كذا، حتى يعني لا ينتقم كل إنسان مثلا من شخص يعني يبغضه ويدعي عليه والله كان يفعل كذا بدون بينة أو بدون إثبات أو كذا. فالمؤمن يعني يغضب ويتمعر وجهه ويتألم لهذا، وإذا كان يعني هذا الأمر يعني على ملأ أو هناك يعني شاهد حتى على الأقل غيره يشهد عليه يعني عند القاضي والحاكم حتى يؤدب هذا الشخص وينال العقاب الرادع إذا كانت دولة إسلامية تحكم بشرع الله. لكن إذا كان الوضع يعني في بلد يعني لا تحكم بشرع الله تعالى، وأنت إذا يعني سعيت في معاقبة هذا الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيلحقك ضرر ويلحقك أذى، فلا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ففي هذه الحالة الإنسان ينكر بقلبه هذا المنكر وينكر بلسانه عن طريق النصح والبيان وإرشاد هذا الشخص، وكذلك إذا رأى أنه إذا كان يعني جاهلا يعلمه بلطف ورفق، إذا كان يعني يعلم خطر ما صنع وجرم ما صنع فيوبخه ويزجره ويعنفه بالكلام وباللسان إذا استطاع ذلك. وأما التغيير باليد ف في ظل هذه الظروف الحالية يعني لا يستطيع الإنسان أن يفعل يعني شيئا إلا يعني مجرد النصح والإرشاد كما ذكرنا، والإنكار عليه بالقلب وباللسان إذا استطاع. جزاك الله خيرا. ما حكم الولاء للكفار؟ في الحقيقة يعني هذا الموضوع موضوع طويل، والذي نريد أن نلفت النظر إليه أن هناك يعني مفاهيم مغلوطة عند بعض الناس أو كذا، مثلا أنهم يظنون أن من مقتضيات الولاء والبراء مثلا أنك تظلم أحدا أو تعتدي عليه لأنه غير مسلم أو تؤذيه بغير وجه حق أو كذا، وهذا ليس بالصحيح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف غير المسلمين، فكان يعود المرضى من اليهود، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إليهم ويقبل هداياهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا اليهود والنصارى، وقبل هدية المقوقس، وقبل هدايا كثيرين من المرأة اليهودية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشاة المسمومة، كان لا يعلم أنها مسمومة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل دعوتها، وأضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة دهن متغير، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته وذهب إلى بيته وأكل من طعامه، وقال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأباح الله تعالى الزواج بنساء أهل الكتاب، ويجوز تعزيتهم في موتاهم بكلمات، يعني غير الدعاء بالرحمة، لا يدعو لهم بالرحمة، ولكن يعزيهم في موتاهم بكلمات طيبة فيها وصية لهم بالصبر، و يعني يدعو لهم أن يعوضهم الله خيرا أو يخلف عليهم خيرا، ويقصد به يعني أن يخلف عليهم بهداية ويخلف عليهم بالإسلام وكذا ونحو ذلك يعني من العبارات. فالقصد أن الولاء والبراء يعني لا يتضمن الإساءة يعني أو الإيذاء أو الاعتداء على غير المسلم هكذا يعني كما يتصور البعض بإطلاق، ولا يتنافى الولاء والبراء مع محبة الخير لهؤلاء الضالين، يعني أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، ولا يتنافى الولاء والبراء مع عيادة مرضاهم وقبول هداياهم والتلطف لهم في العبارة وإحسان عشرتهم بغية ترغيبهم في الإسلام. نحن مكلفون أن ندعو إلى الإسلام وأن ننشر الإسلام، كيف يتصور يعني أن يدخل هؤلاء في الإسلام إذا كنت تلقاهم بوجه عابس وتغلظ لهم في الخطاب وتقطع الصلة بهم، لا تهديهم، لا تقبل دعوتهم، لا تعود مرضاهم إلى آخره، فكيف تتصور أن يستجيب هؤلاء لدينك وأن يدخلوا في دينك؟ فإذا يعني هناك مفاهيم مغلوطة كثيرة حول هذا الباب يعني، ونقتصر يعني على هذا القدر إن شاء الله. جزاك الله خيرا. هل هناك حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به المسلمون عدم الإقامة بين الكفار المسلمين في أمريكا أو أوروبا؟ الجالية الإسلامية حقيقة واقعة، مولودون هنا أو يعني انقلبوا إلى الإسلام، هل يوجد فقه للمغتربين؟ بالنسبة للسؤال الأول، موضوع الإقامة في غير ديار الإسلام، فنعم هناك أحاديث بالتحذير من الإقامة في ديار المشركين وكذا، لكن هذه الأحاديث يعني الإنسان لا يأخذها ويفهمها بعقله بدون الرجوع إلى فهم سلف الأمة لهذه الأحاديث. إذا رجعنا إلى تفسير ابن كثير على سبيل المثال، أو كتاب المغني لابن قدامة أو غيره من الكتب المعتمدة، ونظرنا إلى تفسير هذه الآيات وهذه الأحاديث، نجد أن هذه النصوص مثل قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وحديث أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين أو كذا، هي أحاديث صحيحة وثابتة، ولكن إذا رجعنا إلى تفسيرها الصحيح نجد أنها في حالة الذي يقيم في بلد لا يقدر فيها على إظهار دينه ولا يقدر فيها على عبادة ربه وإقامة شعائر دينه، فحينئذ إذا كان الإنسان سيفتن في دينه ولن يستطيع أن يقيم شعائر دينه، إذن يجب عليه الرحيل إلى بلد يستطيع أن يقيم فيها شعائر الدين. فهذا الكلام يعني ينطبق مثلا على الدول الشيوعية أيام الاتحاد السوفيتي مثلا، عندما كانوا مثلا يسجنون أو يقتلون من يضبط عنده مصحف، وأي شخص مثلا يذهب إلى المسجد، أي شاب يذهب إلى المسجد ليصلي يسجن أو يعدم أو كذا، وتركيا مثلا أيام العلمانية أيام أتاتورك وكذا، ممنوع أن يتسمى الإنسان بأسماء المسلمين، ممنوع الختان، ممنوع الأذان، ممنوع كذا ممنوع كذا، يعني منعوا كل شرائع الإسلام وأي علامة تدل على انتمائك للإسلام كانت تحارب. فالإقامة في بلد يعني بمثل هذه الطريقة سوف تؤدي في النهاية إلى اضمحلال شأن المسلمين وزوبان المسلمين وضياع هويتهم، كما حصل في الأندلس يعني أيام الصليبيين في الأندلس سلكوا هذه الطريقة واضطهدوا المسلمين، فكانت النتيجة أن زال الوجود الإسلامي من الأندلس، فالذين أقاموا فيها خلاص يعني صمدوا جيلا أو جيلين ثم انتهى أمرهم. فهنا يعني يجب على المسلم الرحيل إذا كان معرضا لفتنة عظيمة بحيث يعني لا يقدر على إقامة شعائر دينه، فهنا يجب عليه الرحيل. لكن إذا كان الإنسان يقدر على إقامة شعائر دينه فليقم في أي مكان شاء وليس عليه حرج في هذه الحالة. ومن جهة واقع المسلمين الآن في أمريكا وأوروبا أنهم بحمد الله يقيمون شعائر دينهم وعندهم المدارس الإسلامية والمراكز الإسلامية، وما هذا المؤتمر الذي نحن فيه اليوم إلا يعني مثال على يعني قدرة المسلمين بحمد الله على إظهار دينهم وإظهار شعائر دينهم. فحينئذ لا مانع من إقامة المسلم في هذه الحالة في أي مكان شاء، ولكن يبذل المسلم أيضا ما في وسعه في المحافظة على أولاده وتنشئتهم تنشئة إسلامية. جزاك الله خير. ما إذا أخذ أخ مسلم حق أو أكثر من حقوقك وحاولت أن تتكلم معه وتوسط من الشيوخ والعلماء ولكن لم يسمع لهم، وأنت هنا تعيش في هذه البلاد ولا تريد إلا حقك الذي اغتصبه منك، أتذهب للمحاكم كحل أخير لتسترد هذا الحق دون أخذ أي شيء آخر غير حقك الذي اغتصبه منك؟ نعم، موضوع التحاكم إلى المحاكم الوضعية أو المحاكم الغربية يعني في أمريكا وأوروبا، خاصة إذا كان خصمك مسلما، طبعا الأساس ولا شك يعني أنك تسعى إلى محاولة يعني الوصول إلى حقك بطريقة شرعية وتبذل ما في وسعك لهذا الأمر. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي الترغيب في العفو والمسامحة يعني ابتغاء وجه الله إذا يعني كان هذا الحق شيئا يعني ليس ضروريا بالنسبة لك يعني ويمكن أن تتنازل عنه ابتغاء وجه الله حتى يعني لا تشمت يعني غير المسلم بالمسلمين يعني هم يختصمون يعني أمامهم وكذا. لكن في نهاية الأمر يعني إذا اضطررت إلى التحاكم إلى المحاكم الوضعية أو الغربية فقد أباح العلماء التحاكم إليها ولو كان خصمك مسلما بثلاثة شروط، إذا توفرت هذه الشروط جاز التحاكم إليها وإلا لم يجز. فالشرط الأول أن تعجز عن التوصل إلى حقك بغير هذه الطريقة، بغير يعني بطريقة أخرى مباحة، أن تعجز عن الوصول إلى حقك، أن تكون فعلا بذلت ما في وسعك، يعني حاولت أن تحاكم خصمك إلى شرع الله وحاولت أن تحاكمه إلى شيخ أو إمام مسجد أو حتى رجل مسلم يعني يصلح بينكما ويفصل بينكما، فإما أنه أبى الذهاب من الأساس أو ذهب وأبى تنفيذ الحكم لأن المساجد وكذا ليس معها يعني قوة تنفيذية تجبر المحكوم عليه أن ينفذ الحكم. فإذا كان خصمك يعني أبى التحاكم أو إلى الإسلام أو أبى العمل بحكم الإسلام فهنا يكون يتوفر الشرط الأول أنك يعني تعجز عن الوصول إلى حكم الشرع بطريقة شرعية. الشرط الثاني التوصل إلى حقك بطريقة شرعية. الشرط الثاني ألا تأخذ أكثر من حقك المشروع، يعني إذا ذهبت إلى المحكمة قبل أن تذهب إلى المحكمة يعني تعرف حقك الشرعي في هذه القضية، تستفتي فيها أهل العلم وكذا أو يعني وتحاول أن تتعرف على حقك بالضبط بحيث إذا حكموا لك بشيء زيادة على حقك، مثل مثلا زوجة مثلا لها مستحقات عند زوجها وكذا وذهبت القاضي وحكم لها بنصف أموال زوجها، الشرع لا يحكم لها بنصف أموال زوجها وإنما يحكم لها مثلا بحق معين وكذا وحكموا لها بشيء زيادة عن حقها، فلا يأخذ إلا حقه الشرعي، يعني حكم القاضي غير الشرعي لا يبيح لك شيء حرمه الله سبحانه وتعالى عليك. فإذا حكموا لك بشيء زيادة على حقك لا يجوز لك أن تأخذ إلا ما هو ثابت لك شرعا. ثم يأتي الشرط الثالث أن تكون مبغضا بقلبك يعني لحكم غير الله وغير راض يعني بحكم غير الله وفي قلبك أنك يعني ما ذهبت للتحاكم إلى قانون غير إسلامي إلا يعني لانسداد الطرق في وجهك وعدم استطاعتك يعني التوصل إلى حقك بغير هذه الطريقة. فإذا توفرت هذه الشروط أبيح التحاكم بهذه الشروط إن شاء الله. وبهذا كان يفتي شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ صالح آل الشيخ وكثيرون يعني من أهل العلم فتواهم يعني تدور حول هذه الشروط الثلاثة، وصدر أيضا مؤخرا قرار من مجمع فقهاء الشريعة رحمكم الله أيضا بها يعني فحواه نفسها ما ذكرناه. يعني هل المنافق من يقول أنه يؤمن بالله ورسوله وهو لا يؤمن، أم أنه أيضا من آمن حقا لكن قال ما لم يفعل وخان وكذب؟ ومن منهم يعني من هؤلاء لا يعبرون الصراط ولا ويقع في الدرك الأسفل من النار؟ بالنسبة للنفاق أعزنا الله وإياكم منه، فالنفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي يقال له النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر، والنفاق العملي يقال له النفاق الأصغر. فأما النفاق الاعتقادي فهو أن يظهر الإنسان أنه يؤمن بالله وبرسوله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويبطن الكفر بشيء من ذلك، فهذا النفاق الأكبر. إنسان يتظاهر أمام الناس أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن والقدر خيره وشره، ويبطن الكفر بشيء من ذلك، هذا النفاق الأكبر الاعتقادي، وهذا الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهذا هو النفاق الذي يخرج من ملة الإسلام. أما النوع الثاني من النفاق فهو النفاق الأصغر أو يقال له النفاق العملي، وهو أن يبدي الإنسان علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة. أن الإنسان يظهر علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة تخالف هذه العلانية الصالحة، أن يكون سريرة الإنسان ليست مثل علانيته أمام الناس، يعني يظهر منه أنه صالح وأنه تقي وكذا، وهو في سريرته ليس على نفس هذا القدر الذي يكون به في العلانية أمام الناس. هذا النوع الثاني من النفاق. النفاق العملي هو الذي خافه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخافه الصالحون. المؤمن إن شاء الله الصادق يعلم بإذن الله أنه بريء من النفاق الاعتقادي الأول، أنك تعلم إن شاء الله أنك يعني ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية أنت مؤمن إن شاء الله بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالمؤمن إن شاء الله يعني بريء بإذن الله من النفاق الاعتقادي، وتكون يعني عالما من نفسك أنك إن شاء الله لست من أهل هذا النفاق الاعتقادي الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. ولكن المؤمن يخاف على نفسه النفاق الآخر. المؤمن مهما يعني كان من الصالحين ومن الأخيار، فكل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يعلم من نفسه أنه مخطئ ومقصر في حق الله سبحانه وتعالى، وله ذنوب وله أخطاء. فهذا الذي يجعل المؤمن يعني دائما يخاف أن يكون من هؤلاء الذين يعني يظهر منهم الخير ويكونون في حقيقة الأمر بخلاف ذلك. لهذا جاء في صحيح البخاري عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: عن النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. وكان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا يا أمير المؤمنين وكذا. فالقصد أن المؤمن يخاف على نفسه النفاق، وما من مؤمن حقا إلا وهو يخاف على نفسه هذا النفاق العملي أو النفاق الأصغر. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم النفاق ويعيثنا وإياكم منه. الحمد لله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.